باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخي من لام من اسم الله عن فتح أو ضمك عبد الله. وحرف الاستعلاء فخ واخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنقلكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخليص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتا كشركيكم وتا توفى فتنتا. وأولي مثل وجنس إن ساكن أدغم كقل ربي وبلى وأب. في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فتقم.